بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تفسير سورة العاديات. العاديات من أسمائها سورة العاديات بدون واو، وعبر عنها بعض المفسرين بسورة والعاديات، وذلك كله مأخوذ من أول لفظ أو من أول آية فيها. ونوعها قال ابن مسعود وجابر ابن زيد وعطاء والحسن وعكرمة إنها مكية، وقال أنس وابن عباس وقتادة إنها مدنية. وترتيبها في النزول هي السورة 14 في ترتيب السور عند جابر بن زيد بناء على أنها مكية، يعني عند من قال إنها مكية نزلت بعد سورة العصر وقبل سورة التكاثر. وآياتها 11 آية. يقول الله جل وعلا: والعاديات ضبحا. هذا قسم من الله جل وعلا، فالواو للقسم، وأقسم الله بالعاديات، والمقسم عليه أو جواب القسم هو قوله: إن الإنسان لربه لكنود. والله لا يقسم إلا بشيء له شأن، شيء عظيم. قال جل وعلا: والعاديات ضبحا. العاديات فيها قولان. المشهور عند المفسرين أن المراد بها الخيل إذا أجريت في سبيل الله، والعاديات هي الخيل تعدو. وضبحا قالوا هو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو، صوت صدرها، وهو ضبح. ولهذا قال بعض قال ابن عباس وعطاء: ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب. فالضبح هو الصوت الذي يخرج من صدرها حينما تجري بسرعة. قال جل وعلا: والعاديات ضبحا، أي والخيل إذا غدت في سبيل الله وأغارت على العدو وصار لها ضبح ولصدرها ضبح ولها صوت بسبب سرعة عدوها. وقال بعض المفسرين هي الإبل. والعاديات ضبحا قال هي الإبل. قال ومعنى قوله ضبحا قالوا هو صوت الإبل أيضا، صوت الذي يخرج منها إذا أسرعت. وإن كان كما قلت بعض أهل العلم، يعني بعض أهل اللغة ينكرون ذلك، يقول الضبح لا يقال في الإبل، لا يقال إلا في الفرس. قال والعاديات ضبحا، والقول بأنها هي الخيل هذا هو الأكثر، أكثر المفسرين عليه، وهو قول ابن عباس. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. الموريات يعني توري حينما تعدو، توري نارا. كيف ذلك؟ لأن الخيل يضعون في قوائمها في أسفل يديها ورجليها يضعون لها حذاء من حديد حتى يقيها الحجارة، فإذا عدت بسرعة تصطك بالحجارة فتوري قدحا، يعني تشعل نارا، تشعل نارا ينقدح. إذا ضربت الحديدة الحصات أو الحجر طلع منه شرار أو قدح منه شيء من النار، فهو معنى فالموريات قدحا. ولهذا يقول ابن كثير قال: فالموريات قدحا أي اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار، نوريات من وار النار، يعني يوري النار التي منها يعني يوري الناس ويوقدون، كما في القرآن تورون يعني توقدون. قال جل وعلا: فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. والمغيرات صبحا هي الخيل، على القول بأن الخيل تغير على العدو في وقت الصباح، وهذه هي السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغير صباحا ويتسمع أذانا، فإذا سمع أذان عند القوم الذي يريد يغير عليهم تركهم لأنهم مسلمين، وإلا أغار عليهم. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، يعني أثارت الخيل بحوافرها نقعا، النقع هو الغبار، وذلك أنها إذا أغارت على العدو وفي وقت الصباح يكون الجو صافيا تثير غبارا كثيرا في السماء بسبب قوة عدوها وجريها. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أي توسطت الخيل بأهلها مكان العدو فوسطن به جمعا، يعني إذا أغارت وهي بعيدة عن العدو تغير إلى أن توسط بصاحبها عند العدو المكان الذي فيه العدو، فتكون بين فيعني يكون داخل جمع العدو الذي أراد أن يغير عليهم لسرعة عدوها، ما يستطيعون يفرون عنها. ولهذا يقول ابن كثير: فوسطنا به جمعا، أي توسطنا ذلك المكان كلهن، يعني سواء أريد الخيل كلها توسطت ذلك المكان ووصلت، أو أنها توسطت بصاحبها حملته إلى أن توسط جمع العدو وجيش العدو فصار وسطهم ليقتلهم ويهزمهم بإذن الله جل وعلا. فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو جواب القسم. يقول الله جل وعلا: إن الإنسان، أي جنس الإنسان، لربه لكنود. ومعنى كنود أي كفور، كفور بالنعم، وقيل جحود لها، وكل ذلك حق، فهو كفور للنعم جحود لها، لا يشكر الله جل وعليها ويمنعها من غيره ولا ينفقها في وجوه الخير. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، يحتمل أن إنه راجع على الله، وإن الله على ذلك لشهيد، شهيد على جحود ابن آدم وكنوده وكفره للنعم. ويحتمل أن عود الضمير هنا على الإنسان، كما قاله محمد بن كعب، ويكون تقدير الكلام: وإن الإنسان على كونه كنودا لشهيد، أي بلسان حاله، أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال: وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: لا مانع أن يحمل على الأمرين، فهو راجع عن الله لأنه شهيد يرى عبده ويشهد عليه بذلك، والعبد أيضا يشهد على ذلك بنفسه في تصرفاته وأعماله، فهو جحود لنعمة الله كنود. قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد، أي وإن الإنسان الذي هو كنود لحب الخير لشديد، والخير هنا هو المال، كما قال جل وعلا: إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مالا. وكما قال جل وعلا عن سليمان نبي الله سليمان: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. أحببت حب الخير، الخير أي المال، أشغلته الخيل وانشغل فيها حتى فات وقت صلاة العصر على ما ذكره المفسرون. ويقول الله جل وعلا في سورة الفجر كما سبق: وتحبون المال حبا جما. إذن وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، لحب الدنيا، يحبها حبا جما، هذه طبيعة الإنسان. قال جل وعلا: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. هذا استفهام إنكاري ينكر على العبد كنده وجحوده ومحبته للدنيا وإيثاره لها على الآخرة وإعراضه عن الآخرة. أفلا يعلم هذا الذي يفعل ذلك إذا بعثر ما في القبور؟ أفلا يعلم كيف يكون الحال حينما تبعثر القبور؟ ومعنى تبعثر يعني يثار ما في القبور ويخرج ما فيها من الموتى ويبحث. قال بعضهم بعثر أو بعثر معناه أثير وقلب، أثير وقلب وبحث ما فيها فأخرج. وهو يوم القيامة حينما تبعثر القبور، يعني حينما يخرج الناس منها، فعند ذلك يتبين الإنسان ويلقى جزاء عمله. فأيها الإنسان الكنود الذي تحب الدنيا تقبل عليها ولا تؤمن بالآخرة ولا تقدم للآخرة، أفلا تعلم أن هناك بعث ونشور وإخراج من القبور للمجازات والمحاسبة؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. قيل حصل أي ميز، ميز وبين ما في الصدور من الخير والشر، وقيل حصل وقيل جمع وأحصي، وكل ذلك حق. وما في الصدور أي ما في النفوس من ضمائر وأخلاق، وقيل ما فيها من الخير والشر، وهذا كقوله جل وعلا: يوم تبلى السرائر، تختبر السرائر ويظهر ما فيها. فعند ذلك يحصل ما في الصدور، حتى ما كان يكنه الآن ولا يظهر عليه أحد، لكن يوم القيامة يحصل ويميز ويبين ويوضح ويفضح على رؤوس الأشهاد إن كان أسر أمرا باطلا. ثم قال: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم أي رب الناس ورب العباد بهم يومئذ لخبير. الخبير هو الذي هو العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، فهو إحاطة ببواطن الأمور، فهو العليم وزيادة، فهو عليم وخبير أي أيضا عليم ببواطن الأمور، وهو عليم بكل شيء جل وعلا، عليم ببواطن الأمور يعني لا يخفى عليه شيء في ذلك اليوم، كل شيء يظهر. وقال العلماء: لماذا قال يومئذ مع أن الله جل وعلا خبير عليم ببواطن الأمور في كل وقت وأوان؟ قال الزجاج: الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره، لكن المعنى إن الله يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم. يعني قال يومئذ ليدل على مسألة الجزاء والمحاسبة، فالله عليم بهم في كل حين ووقت، لكن في الدنيا لا يجازيهم، لكن يوم القيامة يجازيهم على تلك الأعمال التي عملوها وهو يعلمها. ولهذا قال يومئذ، يعني يوم المجازات، يوم القيامة حينما تبعثر القبور، الله خبير عليم قد أحاط ببواطنهم وظواهرهم وأعمالهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك.